ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، ولا جسم ولا أعضاء ولا شكل له ولا صورة له، ولا حد ولا مكان له جل ربي، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم سيدي، إن شاء الله تعالى نتذاكر معكم ونراجع معكم في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه، ولد سنة 773 وتوفي سنة 852 للهجرة رحمه الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى في مذاكرة هذا الكتاب ونشرع في شرح هذا الكتاب وفي تبيين درر هذا الكتاب وجواهر هذا الكتاب. وهذا الكتاب على صغر حجمه مليء بالفوائد ومليء بالفرائض ومليء بما هو نافع في علم مصطلح الحديث، وقد كتبه الحافظ ابن حجر ثم شرحه بناء على سائل سأله كما هو موضح في أول الكتاب. فرحم الله الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه الذي قال في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول كما هو في مقدمة هذا الكتاب، قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي فصح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية،

فلخطته في أوراق نظيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد وزوائد الفوائد. نعم. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤالي رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، سلكت هذه الطريقة القليلة السالك وفي نسختين المسالك. نعم أكمل سيد. وفي نسختين المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة. لا. لأن طريق لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في كثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسامي، والإسناد حكاية طريق النفس. نعم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت، بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم عن الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. نعم. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنين عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. نعم. وليس بلازم أن يضطرب في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. نعم. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشهود أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرفي كالواحد نصف الاثنين. نعم، بين قوسين كالواحد نصف الاثنين. طب. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرفي كالواحد بين قوسين كالواحد نصف الاثنين. طيب. نعم. الواحد نصف الاثنين يعتمد هذه. نعم الواحد نصف الاثنين. فإذا جمع أكمل هذه الشروط الأربعة وهي عدد يسير أحالت العادة تواطؤهم أو تواطؤهم على الكذب. أيوه. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. من الابتداء إلى الانتهاء نعم. وكان مستند انتهائهم الحس. الحس. نعم. وكان الحس مستند انتهائهم. هذا تقدير الكلام. نعم. وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا هو المتواتر. أن يسحب خبرهم إفادة أو أن يسحب خبرهم إفادته. اختر ما شئت. وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. نعم فهذا هو المتواتر. تفضل سيد أكمل. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. نعم. فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لماذا؟ وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. نعم. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما. أن لا يرد بأقل. صحيح، بأقل منهما. نعم. فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقديره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. عندك إضافة الواقع؟ نعم. في نسخة لا يوجد، لكن تعطي نفس المعنى، لا تؤثر عليها لأن هذه تأكيد لها. نعم. وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وفيك أن تقول يعني أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. طيب نعم. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له آهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي آهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له.

من هذا الشرح لهذا المتن من شرح نخبة الفكر، وجهة النظر في توضيح نخبة الفكر، الاصطلاح معناه قصد معنى مخصوص باللفظ او للفظ ما عند طائفة من الناس. المراد هنا مصطلح اهل الحديث، وهو فن علوم الحديث او علم الحديث الذي اشتهر باسم مصطلح الحديث وعلم المصطلح. وكما تعلمون علم الحديث يطلق بإطلاقين، الأول علم الحديث رواية أي علم رواية الحديث، وهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها. الثاني علم الحديث دراية أي علم دراية الحديث، وهو علم أو مصطلح، وهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. إذن علم الحديث علم بقوانين أي قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل والأداء. الأداء أي رواية الحديث، وصفات الرجال غير ذلك، وصفات الرجال وغير ذلك. طبعا هذا الشرح يكون موسعا في شرح البيقونية، لأن هناك الشرح أوسع منه هنا، وكيفية التحمل لها وجوه أي سماع الحديث وأقسامه ثمانية. الأول سماع لفظ الشيخ، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، هذا أعلى أقسام أو أنواع التحمل، وهو قولهم حدثنا أخبرنا وأنبأنا أو سمعت فلانا وقال لنا وذكر لنا، وهذه ألفاظه. الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، سواء قرأت أو قرأت أو قرأ غيرك، وأنت تسمع من كتاب أو حفظ. أما الثالث الإجازة، مثلا أجزتك البخارية أو أجزتك مسموعاتي أو مروياتي. نعم، كيفية التحمل والأداء أخي هيثم. الرابع المناولة، هو أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني. ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه. نعم، ثم يعيده إليه ويقول هذا حديثي أو روايتي فروه عني، أو أجزت لك روايته. وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. الخامس المكاتبة، وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره، وهي ضربان أي المكاتبة مجرد عن الإجازة ومقرونة بأجزتك بما كتبت لك. النوع السادس إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه. والسابع الوصية، وهو أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه. الثامن الوجادة، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها فيقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه، ويسوق الإسناد والمتن أما ما ذكره الأخ هيثم عند قولنا علم الحديث علم بقوانين أو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن إلى آخر ما ذكرناه، يعني إذا لما ذكرنا بقولنا أحوال السند يعني من اتصال أو انقطاع أو تدليس أو سوء حفظ إلى ما هنالك، وبقولنا المتن يعني من رفع أو وقف أو شذوذ أو صحة أو دون ذلك من حسن أو حسن أو ضعيف أو موضوع. وكيفية التحمل أي سماع الحديث، وأقسامه ثمانية التي ذكرناها. الأول التي بدأنا بها وهو قولنا الأول سماع لفظ الشيخ، هذا يسمى كيفية التحمل أي سماع الحديث وأقسامه ثمانية. فمن أراد مزيد توضيح فيعكف على كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي للحافظ السيوطي، أو فتح المغيثي بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي. طيب، حتى لا نطيل هنا بهذا الشرح لأننا نريد أن نقتصر على بعض العبارات حتى يتم لنا فهمنا فيه أو شرحه. قد ذكرنا في الكتاب أشهر بعض من صنف أو بعض من صنف في علم الحديث، فتح تدريب الراوي للسيوطي أخي هيثم، فتح المغيث للحافظ السخاوي، وهناك فتح المغيث للحافظ زين الحافظ العراقي، هو شرحه بكتاب سماه فتح المغيث وهو على ألفيته. كتب ألفية بمصطلح الحديث ثم شرحها. وللحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر شرح سماه أيضا فتح المغيث. نعم أخي الحربي، هناك كتابان باسم فتح المغيث، واحد للحافظ زين الدين العراقي على ألفيته سماه فتح المغيث، والثاني أيضا للحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر وسماه أيضا فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ولكنه أوسع من كتاب من شرح الحافظ زين الدين العراقي. من أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي، هذا صنفه نعم القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي المتوفى سنة 360، لكنه أي الرام هرمزي لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم، غالبا يكون هذا شأنه غالبا أنه لا يستوعب الفن الذي تكلم فيه. وهذا الكتاب المحدث الفاصل مطبوع، لكن يحتاج إلى تدقيق، هذا الكتاب يحتاج إلى تدقيق. ومن الكتب الذي ألفت أيضا معرفة علوم الحديث، هذا صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، لكنه لم يهذب هذه الأبحاث أيضا ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك ألف كتابا سماه معرفة بين قوسين معرفة علوم الحديث، هذا الكتاب لم يهذبه كما قال ابن حجر ولم يرتب. ثم تلاه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على معرفة علوم الحديث، صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه هذا معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه أيضا ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا. والحاكم رحمه الله كان عالما كبيرا كما تعلمون. ثم جاء الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، وكان محدثا حافظا إماما فقيها أشعريا أصوليا أشعريا كالحاكم، ألف كتابه الكفاية في علم الرواية، صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم، لذلك قالوا فيه كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب إيان على كتبه، معناه أن المحدثين معتمدون على كتبه يأخذون منها نصيبا وافرا، اعتمدوا على كتاب على كتب الحافظ الخطيب البغدادي. نعم، وفيه نقل أشياء كثيرة في هذا الكتاب سيدي الحافظ، وكذلك مما صنفه صنف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا صنفه الخطيب أيضا، وهو كتاب يبحث فيه آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته. وقل فن من فنون العلوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيها كتابا مفردا وقد اشتهر بذلك رحمه الله، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب إيان على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب، أخي وليد ما زلت معنا، نعم. ثم جاء بعد من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيبا، فجمع القاضي عياد كتابا لطيفا سماه الإلماع، وكذلك أبو حفص الموانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. والموانجي يقال الموانشي أيضا، وهي قرية بإفريقية وكان نزيل مكة، وكان شيخ الحرم، وكان خطيبا وعالما ورعا. مات سنة 581. فألف هذا الكتاب وهو ما لا وسع المحدث جهله، وهي رسالة بالأحرى، هي رسالة صغيرة في نحو 7 صفحات تقريبا، فيها نبذ عن الصحيح والحسن وبعض أنواع الحديث، وفيها مما لا طائل تحته في هذا الكتاب. لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تصور من هذا الكتاب وذكره، لكن هذا الكتاب فيه مما لا طائل تحته، إنما ذكر فيه نبذ عن الصحيح وعن الحسن وعن بعض أنواع الحديث. حتى لا نطيل في أسماء الكتب وهي كثيرة، منها التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير، وهذا اختصره الحافظ الإمام النووي من مقدمة ابن الصلاح، ومنها تدريب الراوي في شرح تقريب النووي أو النووي للحافظ السيوطي، ومنها نظم الدرر في علم الأثر للحافظ العراقي، ومنها فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، ومنها يعني نريد أن نقف عند نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهو الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا، حيث ابتكر فيه مؤلفه رحمه الله طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه أيضا مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر، كما شرح غيره وكما له النكت على ابن الصلاح وله غير ذلك. ثم من الكتب التي اشتهرت وتداولت بها وتداول الناس بها في هذا الزمن هي البيقونية للشيخ عمر، مصنفها رحمه الله الشيخ عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 للهجرة، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز أبياتها لا تتجاوز تقريبا أبياتها عن 34 بيتا، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة، وعليها شروح متعددة نعم. أما علم المصطلح فهو باختصار علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وموضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. أما ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، والحديث كما تعلمون لغة الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما الخبر لغة هو النبأ، وجمعه أخبار، واصطلاحا فيه 3 أقوال، وهي أولا وهو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد اصطلاحا، إذا ما قلنا مرادف يعني أن معناهما واحد حيث الاصطلاح. ثانيا مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره ثالثا أعم منه، أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. أما الأثر لغة بقية الشيء، أما اصطلاحا فيه قولان هما هو مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا، مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. أما الإسناد له معنيان، نزلت معي أخي وليد. أما الإسناد له معنيان، عزو الحديث إلى قائله مسندا، ثانيا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. أما السند لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. أما واصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن ما هو لغة ما صلب وارتفع من الأرض، وهذا كله تأخذونه في شرح البيثونية، وهو شرح البيثونية موسع أكثر. فالمتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. أما المسند بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى أذاه ونسبه له. أما اصطلاحا له ثلاثة معان: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. ثانيا الحديث المرفوع المتصل سندا. ثالثا أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. أما المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. نعم. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، هذا هو المحدث. أما الحافظ فيه قولان مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، وقيل هو أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. وقالوا في الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث، يعني معظمنا، حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. هذا في تعريف المحدث وفي تعريف الحاكم وفي تعريف الحافظ. إذن الحافظ، نعم الصوت جيد في الحربي. نعم، إذن علمتم أخي وليد الفرق بين المحدث والحافظ والحاكم. نعم، أو نقول أو أذكره بطريقة أخرى، هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع بين رواته، واطلع على كثير من الرواة والمرويات في عصره وتميز في ذلك، فهذا هو المحدث. بعضهم ذكر هذا، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، حتى يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. أما الحجة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، إن وعى أكثر من 100,000 حديث وأصبح يحيط به أو يحيط ب300,000 حديث مسندة، فهو الحافظ الحجة. الله أعلم فيما قلنا. واضح إلى هنا سيدي؟ أخي القعقاع أخونا وليد يريد أن يسرد المتن من غير شرح أولا في 3 جلسات، كان هذا هو المراد أخي القعقاع بن عمرو، بارك الله بكم. لكن ما دمنا أستأذن منك أخي وليد، ما دمت ذكرت بعد ما ذكر فأكمل الشرح على أصله. نحن لما بدأنا بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الابتداء اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن، ابتدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، لكما في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح ابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهم، وفي لفظ أبدأ بما بدأ الله به، في لفظ نبدأ كذلك، وهذا الحديث أبدأ رواه أصحاب السنن النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وكذلك رووا هؤلاء بلفظ نبدأ، والرواية الأولى نبدأ بما بدأ الله به، والرواية الثانية أبدأ. هؤلاء الذين رووا بلفظ نبدأ كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ونقول وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية بالحمد لله، رواها أبو داود وغيره. وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح وغيره، الذي رواه أبو داود حسنه ابن الصلاح وغيره. لذلك نعم سيد القعقاع، الفاضل والمفضول مناسب، نعم أنسب استعمال لفظ المناسب أنسب. آمين وبكم سيدي. لذلك قال الحطاب رحمه الله: ففي رواية كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي، قال: ورويناه من رواية كعب بن مالك، والمشهور من رواية أبي هريرة. قال النووي رحمه الله: وهو حديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو عوان في صحيح المستخرج على صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، وروي موصولا، وروي موصولا بكذلك. وهناك رواية ذكرها السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع أو الجامع الكبير: كل أمر ذي بال لا يبتدأ أو لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبطل ممحوق من كل بركة. لكن هذا اللفظ رواه الديلمي وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. نعم بارك الله بكم. واضح إلى هنا سيادي. نعم سيدي. إذا لفظ الجلالة الله علم على الذات الواجب أو الواجب الوجود، وهو الذي لا يتصور في العقل عدمه، المستحق لجميع المحامد، المستحق لجميع المحامد. إخواني، لفظ الجلالة الله وهو غير مشتق، وهو اسم الله الأعظم، غير مشتق وهو اسم الله الأعظم، أي من له الألوهية، وهو أنه تعالى مستحق للعبادة، وهو نهاية الخشوع والخضوع. الله عز وجل خالق كل شيء، الله عز وجل هو من يستحق أن يعبد. معنى لفظ الجلالة الله أي من له الألوهية، وهو أنه تعالى مستحق للعبادة، وهي نهاية الخشوع والخضوع. أما الرحمن، أما اسم الله الرحمن والرحيم، والثاني الدنيا من الرحمة للمبالغة. نعم، لفظ الجلال هذا ما عليه الناس، وهو لفظ جلالة الله واسم الله الأعظم هذا ما عليه الناس. أما اسم الرحمن والرحيم فهما وصفان بنيان الرحمة للمبالغة، وقدم الرحمن لأنه الأبلغ، لأن فيه زيادة المعنى، كما يقال في قطع وقطع. ومن ثم أطلق جماعة الرحمن على مفيد جلائل النعم، والرحيم على مفيد دقائقها، على مفيد دقائقها. واضح بارك الله بكم ما قلناه في الرحمن الرحيم. بارك الله بكم. واضح بارك الله بكم سيدي الحبيب. نعم سيد القاقع. بارك الله بكم. واضح اخي وليد، جزاك الله خيرا. اخي وليد واضح. اخي وليد واضح بارك الله فيك. نعم، نتكلم عن الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن أقف، الحمد لله، إذا قلنا الحمد لله أي الثناء الحسن الثابت بالاختصاص له تعالى، الحمد لله نقول القول وأن فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، وعلى كل منها يفيد اختصاص الحمد بالله. أما على الاستغراق فظاهر، وأما على الجنس لأن لا من الله للاختصاص إذا قلنا الحمد لله، فلا فرد منه لغيره وإلا لم يكن مختصا به. وأما على العهد فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص بالله سبحانه وتعالى. والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، ومثله المدح ولكن بحذف الاختياري، أي الثناء بالجميل لا على جهة الاختياري. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا، فهو أعم منهما مرغبا وأخص بالنعمة متعلقا، وهما بالعكس، والمدح أعم من الحمد مطلقا. أما الصلاة يعني قبل الصلاة، قبل أن نذكر الصلاة، إذا ما قلنا على الجميل الاختياري، معنى الجميل الاختياري أي الشيء الذي أنعم به على عباده من غير وجوب عليه، كما بينه العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي طالبا من الله تعالى أن ينزل، هنا مسألة مهمة، سأذكر كلا القولين ثم أقول ما أعتقده في هذه المسألة. إذا قلت مصليا على محمد أي طالبا من الله تعالى أن ينزل رحمته المقرون بالتعظيم على سيدنا محمد، ومحمد هو علم منقول من اسم مفعول المضاعف للمبالغة، حمد تقول حمد، حمد المضاعف محمد، أعزكم الله سيدي، يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد، وسماه جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، فقيل له لما سميته محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك، فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله سبحانه وتعالى رجاءه. قال غير واحد من أهل العلم هنا، نذكر إن شاء الله تعالى المسألة التي أراها صحيحة ثم أذكر ما قاله كذلك بعض العلماء في هذه المسألة. نقول وهو الصواب من القول أن صلاة الله على نبيه زيادة التعظيم، ومعنى صلاة الملائكة أنهم يطلبون من الله زيادة البركة لنبيه، أي أن يزيد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تعظيما. وبالجملة المعنى اللهم زد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بركة وتعظيما، هذا الصواب في هذه التعاريف. وهو أما الصواب في المسألة أن صلاة الله على نبيه زيادة التعظيم، كما قال أبو العالية وكما قال القشيري فيما نقله البخاري وغيره، أن صلاة الله على نبيه زيادة التعظيم، ومعنى صلاة الملائكة أنهم يطلبون من الله زيادة البركة لنبيه، أي أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما. وبالجملة فالمعنى اللهم زد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بركة وتعظيما. لكن حتى يعلم كذلك، نعم مع السلامة بارك الله بكم، نعم سيدي إن شاء الله تعالى أنتهي من هذه المسألة ثم أقف ونكمل غدا إن شاء الله، فقط في سرد المتن لأخينا وليد بارك الله بكم. فالشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله يقول، أخي القعقاع وأخي الحربي، الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير، ودعاء بخير. هذا ما ذكره الشيخ زكريا، والصواب ما ذكرته أولا. إذن سأقول ما قيل في هذه المسألة، وقد ذكرت الصواب في المسألة. الشيخ شمس الدين الرملي والشيخ زكريا الأنصاري وغيرهم قالوا ما ذكره الشيخ زكريا وهو أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير، هكذا ذكروا والصواب ما ذكرته أولا. بارك الله بكم، لا أريد أن أزيد أكثر مما ذكرت وجزاكم الله خيرا. بارك الله بكم، نفع الله بكم سيادي، هناك تفاصيل كثيرة لكن أكتفي بما ذكرت. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أختم بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ولا مانع أن ندعو. بارك الله بكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل رب الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حياة طيبة وميتة نقية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ذا الجلال والإكرام، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. اللهم أحينا على السنة، على العقيدة السليمة الصحيحة النقية، وأمتنا على السنة وابعثنا عليها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا ارزق إخواننا الصبر، ارزق المسلمين الصبر يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، ارزقهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله بكم يا إخواني، بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا. طلت عليك أخي وليد، بارك الله فيك.